هل يجوز رفع الكم عند الصلاة؟ تشمير الكم في الصلاة هو من كفة الثوب، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف ثوبا أو شعرا، يعني في الصلاة. والنهي هنا محمول على الكراهة التنزيهية بالاتفاق، والكفت كفت الثوب أو الشعر المقصود به الضم أو الجمع، وله صور أخرى غير صورة تشمير الكم، كان يجمع ثوبه بين فخذيه عند السجود. قلنا هنا الكراهة كراهة تنزيهية، نعم، بالاتفاق. وإن كان قد كفه، يعني كف كمه قبل الصلاة لعمل كان يقوم به، أو كفه لكثرة العرق مثلا، فليس بمكروه، لأن الكراهة ترتفع للحاجة. أما إذا كان الذي كفه البنطلون أو السروال لأجل أنه طويل فلا بأس به، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال في الصلاة، لكن عليه تقصيره أيضا حتى لا يدخل في الخيلاء. هذا والله تعالى أعلم.